فهي دخلت معنى الفعل ما دخل اسم. فهل تلا حاميما قبل التقدمي؟ ما عرب التقدمي مضاف إليه؟ هذا أخر ما تيسر في النظر في هذه الأبيات، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي إن شاء الله في الفصل القادم. لا، الأسبوع القادم ليس هناك درس، نتوقف إلى الفصل القادم إن شاء الله تعالى.